ولعل الآية الكريمة التي تقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإبصار يعني شنو؟ وإخوانهم يمدونهم في الغي. يمكن يكون بعض من أبعاد هذه الآية هو هذا المطلب، أنه الشيطان دائما يحاول أن يعمي الإنسان، إما عمى كلي وإما عمى جزئي. هذه حالة الاقتحام، وهذه حالة الهجوم على العمل. إذا تردون تشوفون هذا المطلب في حياتنا اليومية، الطفل عندما يأذي في البيت، الأب أو الأم يشعر بحالة انفعال شديد ويهجم على الطفل حتى يضربه. هذا فقط الشيطان شنو يسوي؟ يغفل الإنسان عن جوانب القضية، فقط يشوف هذا أن هذا الآن هذا ويجب أن أضربه، أتشفى منه. بعد شنو عواقب هذا العمل؟ شنو يصير؟ يمكن إذا هاجمته بهذه العصا أنه يمكن أن يقتل. هذا شنو ممكن؟ أحد الشباب المؤمنين المتدينين، يعني متدينين بالمعنى متعارف، قال لي أنا عندي مشكلة. قلت له شنو هاي المشكلة؟ قال أنا قاتل. واي كان عجيب، يعني ما يجي على شكل أنه قاتل. قلت له أي من قاتل؟ قال أنا قاتل ابني، واحد يقتل ابني. هاي مو قصة هذا الشاب، يمكن أن تكون قصتنا. الإبن أذى واحد يشيل فتشي يرمي، يمكن هو هذا يقتل. إذا رميتموه بحجر أو حصاة أو بشيء أصابه هنا هاي المنطقة يمكن أن يقتل. يمكن إذا واحد دفع واحد يمكن ينقتل هذا الواحد. كانوا جماعة على مائدة قاعدين، شاقوا ويا الآخر في حالة المزاح على مائدة الغداء. المهم فواحد مد إيده إلى بطن ذلك الرجل الثاني اللي كان قاعد بجانبه هالشكل على بطنه، وإذا ببطنه تنفتح ومصارين توقع برا. ويستوحش هذا المهاجم، الآن واحد من الشخصيات الكبيرة هذا المهاجم، سأخذه ودون المستشفى وخاطوا بطنه. يعني يمكن هالشكل واحد يسوي شو بطن الطرف الآخر، ممكن فشي ترمو على الطفل يكون في هذا مقتل، ممكن واحد يدفع واحد من باب المزاح وهذا يقتله. يعني واحد يتحول إلى قاتل، هذا كلش سهل حقيقة. قلت له شلون قتله؟ قال في يوم من الأيام زوجتي راحت برا وخلت الطفل المهم في البيت. الطفل قام يبكي يبكي يبكي يبكي، ما حاولت أن أسكته ما تمكنت. يقول أنا مشلت هالشكل رميته على الهواء، يقول فهالشكل خمدت أنفاسه مات. بعدين عندما زوجتي إجت قالت شنو؟ قلت ما أدري، وما أظهرت لها الواقع، ما أظهرت لها القضية. يعني شوفوا واحد إذا يكون محيط بجوانب القضية، يعني عينه مفتوحة، ما يسوي هذا العمل. الشيطان شنو اللي يفعل؟ يخلي نظر الإنسان مركز على هذه النقطة المعينة، أنه هذا لازم أتشفى منه. وما شنو عواقب هذا العمل؟ عواقب الدنيوية، عواقب الأخروية. واحد دخل في بيته، زوجته قالت كلمة، احنا كلنا مبتلين بهذا الشيء. الزوجات هم مو ملائكة ولا هم حور العين، اذا واحد يريد زوجة كاملة هذا مكانه في الجنة هناك ان شاء الله، ولهم فيها ازواج

بس هو واحد مبتلى يشعر أنه لازم يقرأ ما يقدر، لازم يطالع ما يقدر، لازم يروح للحضرة ما يقدر، لازم يقرأ القرآن ما يقدر. هو هذا الشعور بالقصور يألمه. ليش؟ يذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن لعله كان يحب أن يتمكن، أن يقرأ، أن يذهب إلى الحضرة، أن يذهب إلى الحاج، أن يذهب إلى العمرة. هو القصور فيه نوع من الألم. ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. من تمكن واحد ما تتمكنون تؤدون حقه، عندكم أب وما تتمكنون تؤدون حقه، قصور عندكم مو تقصير، تتألمون تعتذرون. فهذا هو النوع الرابع، واستغفار النبي والأئمة كما يقول الوالد صلوات الله على النبي والأئمة كان من هذا القبيل الرابع. هذا البحث الثاني، ونختم الكلام بالبحث الثالث باختصار. أجواء التوبة، التوبة تحتاج إلى جو. الأجواء نوعان، أكو هنالك أجواء اضطرارية يعني غير اختيارية، وهذه الأجواء من لطف الله علينا حقيقة. إذا هذه الأجواء الاضطرارية ما كانت، إحنا كنا في قمة الطغيان أو في حضيض الطغيان. هاي المشاكل اللي عندنا إذا ما كان، هذه الأمراض اللي تنتابنا إذا ما كانت، فقد الأحبة بالنتيجة، هذه صحرة للإنسان، هذه كلها أجواء التوبة، أجواء اضطرارية. الله سبحانه وتعالى جعل الحياة بشكل اللي توقظ الإنسان، حتى واحد لا يقول يا الله ما كنت أفتهم، ما كنت أعرف. الشيخ البهائي كان يوصي بقراءة هذه الآية وبالتدبر في هذه الآية، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. بالنتيجة شفت فلان واحد مات، فلان واحد مات، فلان واحد شنو صار فيه. هذا البطل العالمي المشهور، احنا ضعفاء بس جلطة واحدة ننتهي. هذا البطل العالمي المشهور، نقل بعض الأخوة صرع الأبطال وكذا، صيت العالمي اللي كان عنده في هذه الدورة الشهيرة، خلوا في إيده الشعلة لافتتاح الدورة، ما كان يتمكن يأخذ هاي الشعلة، يده كانت ترتعش. عندنا واحد من أصدقائنا خطيب مفوه قدير، كانت له صولة وجولة، صارت في جلطة شوية من الدم يتخفى ينتهي الإنسان. كان يقول فشي عجيب، يقول أنا ما أقدر أتحكم بإيدي. إحنا الآن نتصور أنه إيدنا بيدنا، لساننا بيدنا، كل عارية بلحظة واحدة كله ينتهي. كان يقول أحيانا أخلي الملعقة في الطعام وأشيله. إحنا الآن عندنا موازنة القوة، أدري كم أعطي من القوة ليدي حتى الملعقة تصل إلى فمي. يقول أنا أخلي الملعقة بالطعام وأحرك إيدي حتى أخليه في فمي، إيدي توقف في منتصف الطريق، يعني مطيها هالمقدار من القوة توقف الشكل هنا. يقول أحيانا أخلي الملعقة في المرق حتى أخليه في حلقي، المرق يقع على عيني والمرق يحرق عيني. أحيانا أريد أحك خشمي، فد مرة أشوف إيدي راحت في أذني، خلاص بقى بتخثر بسيط في الدم. واحد آخر من أصدقائنا شافه الله الآن كم يوم في حالة إغماء، جلطة بسيطة واحد خلاص 4 أيام أو 5 أيام في حالة إغماء، أن الله عليهم الشفاء والعافية. هذا هاي الذاكرة اللي نهتم بها، و بالنتيجة احنا الان بذاكرتنا نعيش بشيء بسيط كل شيء واحد ينتهي. اكو هنالك مرض الان مرض مشهور يقال له الزهايمر، معروف في اللغة العربية، ما ادري احنا شنو يقولون، عبارة مشابهة، واحد يفقد مخه تدريجيا، اول ينسى معلوماته، بعدين ينسى اصدقائه، بعدين ينسى اقربائه، بعدين يتحير في شؤونه، يعني يريد يشد الدقمة مالته. احنا الان نشد الدقمة، هذا اعتمادا على هذه القدرة اللي الله نطينا، فد 20 دقيقة يقعد شلون اشد هاي الدقمة، ما يجي في ذهنه. يعني في الواقع احنا جدا ضعفاء. هذا الرئيس اللي هدد العالم بحرب الكواكب والنجوم وكذا، وكانت له صولات وجولات، الان مبتلى بهذا المرض، يمشي بالشارع ما يدري الناس منو شنو، يسلمون عليه باعتبار يوم من الايام كان رئيس من الرؤساء، يتعجب ليش يسلمون، ما يدري شنو. هذه الاشياء الله جعلها في الحياه لاعتبارنا، حتى واحد يشوف الحياه ما تسوى. احنا بعد ايش قاعدين نعيش؟ كم تقدرون لانفسكم من العمر؟ الله ان شاء الله يطيل اعمار 30 عام، 40 عام، 50 عام، ما تسوى 50 عام. إذا واحد يعيش، إذا في الجلطة ما تيجي لهالكبرات تخلي في حالة إغماء، 30 عام. الله تعالى كل يوم يخلي فد شيء أمام، كل يوم طلعوا هنا شو صورة فد واحد عجيب، انتهى راح هذا العمر الطويل العريض العميق، انتهى بلحظة واحدة، وإحنا في يوم من الأيام بلحظة واحدة ننتهي. إذا واحد ليوقع 20 عام بالفراش، 15 عام بالفراش، بلحظة واحدة ينتهي. كل يوم عندما تمرون هنا نشوف الصور هؤلاء الذين ذهبوا. الله تعالى جعل الحياة هالشكل، الموت في الحياة، المرض في الحياة، المشاكل في الحياة، المآسي في الحياة، الفقر في الحياة، هذه كلها الله جعلها منبهات لنا. أولم نعمركم وعشتوا شفتوا. هذا الأول، الأجواء غير الاختيارية. النوع الثاني، الأجواء الاختيارية. واحد يصنع لنفسه أجواء التوبة، مؤثر، مو واحد يقعد في بيته، لا، الليلة روح للحضرة، الذهاب إلى الحضرة هذا الجو من أجواء التوبة. واحد لا يقول أنا أقعد في غرفتي وأقرأ دعاكم، هو فرقتك تقرأ دعاء كميل في غرفتك أو تقرأ دعاء الكميل في الحضرة، وافر. ليش واحد يروح إلى الحج والعمرة؟ الحج والعمرة جوان من أجواء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هواي فرق واحد قاعد في بيته، واحد يروح يشوف سماع القرآن، هذا جو من أجواء التوبة حقيقة. آيات القرآن إذا واحد شوي يلتفت إليها ويفهمها حقيقة تغير الإنسان. القرآن جدا عجيب، وواحد يجب أن يقترب أكثر إلى جو اللغة العربية، شوية أكثر يقرأ الأدب، واحد يفهم لغة القرآن. إذا واحد ما فهم لغة القرآن تأثر بالقرآن يكون ضعيف وإن كان مؤثر. حتى الذي لا يفهم القرآن، القرآن مؤثر. أما إذا واحد يفهم الأدب العربي واللغة العربية، القرآن يكهرب حقيقة. سماع القرآن حاجة اسمعه، خلوا يمكم مسجلة راديو قراءة القرآن، شو وقت ما صرتوا ما عندكم عمل فتحوا القرآن، يمكن جملة واحدة تغير حياة الإنسان. ذاك الرجل المشهور اللي الآن اسمه مو في بالي، جملة واحدة غيرت حياته،

أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ذلك وأن يوقظنا من نومة الغافلين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.